قال جل وعلا في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فمن بركات هذا الشهر أن أنزل الله القرآن فيه. لذا قال بعض العلماء إن سبب تخصيص هذا الشهر المبارك بهذه العبادة العظيمة ألا وهي الصيام، لأن الله أنزل فيه القرآن. من بركات هذا الشهر وفضائله أنه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الجان. فمن صام هذا الشهر صياما صحيحا كان من المتقين، وكان صيامه حاجزا له عن المعاصي والموبقات وما يغضب الله جل وعلا رب الأرض والسماوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي قد تقدم، وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين البخاري ومسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وهي ثمانية يفتحها الله سبحانه وتعالى للصائمين. وفي هذه الأبواب العظيمة باباً يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، كما جاء ذلك في حديث سهل بن سعد عند البخاري ومسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة باباً يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون، فيقال: أين الصائمون؟ فيقومون فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد غيرهم. وهذا فضل عظيم عباد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتغلق أبواب النيران، لأن الصيام الصحيح يجعل صاحبه متقياً لله رب العالمين، عاملاً بأوامر الله ممتثلاً لها، مجتنباً لما يغضب الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله جل وعلا ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى فعل طاعة الله وترك محارمه، من أسبابها الصيام. قال: وتصفد فيه مردة الجان، أي تسلسل، فيعان المؤمن على الخير وعلى الطاعة وعلى العبادة. نعم عباد الله، من فضائل رمضان أنه من مكفرات الذنوب والآثام، ومما يرفع الله به درجات العابدين الصائمين. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أو روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي هذين الحديثين العظيمين بيان من نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن صيام رمضان إيماناً بوجوبه واحتساباً للأجر عند الله سبحانه وتعالى أنه من مكفرات الذنوب، وأنه مما يرفع الله به درجات الصائمين. نعم، ففضائل رمضان عديدة، منها أنه شهر الجود والكرم. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله أو قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. من فضائل هذا الشهر الكريم المبارك أن الله جل وعلا شرع لنا قيامه، وهي صلاة التراويح. فمن صلى وقام رمضان غفر الله له ذنبه ورفع الله له درجاته. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن صيام رمضان من مكفرات الذنوب والآثام، وقيامه كذلك. روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين، أمن ثلاثا. فقال الصحابة: يا رسول الله، صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين، فما ذلك؟ قال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له ذنبه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. وقال: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. فقال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. أستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. فإن هذا الشهر عباد الله شهر عظيم وموسم كريم، على المسلم أن يستغل هذه الفرصة العظيمة إذا من الله جل وعلا عليه بأن أبلغه هذا الشهر الكريم. فإن أهل الدنيا يستغلون المواسم لدنياهم، وهذا أمر أباحه الله جل وعلا فيما لا يشغل عن طاعة الله ورضوانه، فحري بك أيها المسلم أن تجد وتجتهد. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر كما في حديث عائشة جد واجتهد وشد المئزر وأحيا ليلة. فعلى المؤمن أن يطيع الله سبحانه وتعالى، فإننا عباد الله عما قريب راحلون، وإلى دار الآخرة سائرون، وإلى الله ملاقون. فمن لقي الله وهو راض عنه فذلك الموفق، ومن لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. وقد كان الصحابة والسلف الكرام في هذا الشهر العظيم أشد الناس اجتهادا وتقربا وطاعة لله جل وعلا، كيف لا؟ وبالصيام يبعدك الله عن النار التي جعل الله وقودها الكفار والحجارة. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا ويباعد الله وجهه على النار 70 خريفا، أي بصيامه. الدنيا دار العمل، والآخرة دار الجزاء، فما دمت حيا فجد واجتهد وتب إلى الله جل وعلا مما يغضبه، فهو تواب رحيم يقبل التوبة ويرفع الدرجة ويعفو عن الخطيئة سبحانه وتعالى. إن المستقر عباد الله هي الدار الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فعلينا أن نجد ونجتهد في طاعة الله، وأن نعمل بمرضاة الله، حتى نكون من أهل الجنة التي قال الله فيها كما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، إنه جواد كريم. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فأشغله في نفسه، واجعل كيده تدميرا له يا رب العالمين. وصل اللهم على نبيك الأمين وآله الغر الميامين وصحبه الطاهرين المطهرين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.